أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، ومواقفه صلى الله عليه وسلم كلها حقيقة أغرب من الخيال. لا تفسر هذه المواقف بجميعها إلا أنها مواقف نبي صلى الله عليه وسلم. شفنا في حلقة سابقة عطاء الرسول صلى الله عليه وسلم، شفنا في حلقة سابقة إزاي أعطى حكيم بن حزام 100 ثم 100 ثم 100 من الإبل، كيف أعطى أبا سفيان 100 ثم 100 ثم 100 من الإبل، وكيف أعطى زعماء الشرك والكفر الذين حاربوه السنوات الطوال بعد أن أسلموا بأيام قليلة، أعطاهم هذا العطاء المذهل حتى نفد ما بين يديه صلى الله عليه وسلم، وفقد كل ما جناه في غنائم وحصيلة حنين، أعطاه كله ولم يبقي شيئا يعوض به فقر السنوات الطويلة له ولأصحابه من المهاجرين ومن الأنصار رضي الله عن الجميع. شفنا هذا العطاء، والحقيقة إن كان العطاء ده كوم، فالعطاء الخاص بصفوان بن أمية كوم تاني خالص. إذا كان ده كل شيء فده شيء تاني خالص. إذا كان ده مذهل، فعطاؤه لصفوان بن أمية أكثر إذهالا وأكثر تعجبا وأكثر غرابة. وعشان نفهم الموقف الغريب جدا ده، لازم نرجع لقصة صفوان بن أمية مع الإسلام من أولها، عشان نشوف إزاي تعامل صلى الله عليه وسلم فعلا غريب مرة والتانية والتالتة، غرابة فوق غرابة فوق غرابة، ولا يتأتى ذلك إلا من نبي صلى الله عليه وسلم. صفوان بن أمية أحد كبار مشركي قريش، زعيم وصنديد من صناديد الكفر، كان أحد القادة الكبار المشهورين بالفروسية، أحد الفرسان الذين حاربوا الإسلام سنة والثانية والثالثة. نتكلم فتح مكة وموقعة حنين كان سنة 8 هجرية، يعني بتتكلم على 21 سنة من الصد المتواصل عن سبيل الله عز وجل، 13 سنة في مكة المكرمة وثمان سنوات في فترة المدينة من وراء، يعني 21 سنة من الحرب المستمرة. شرب صفوان بن أمية هذا العنف ضد الإسلام من أبيه. أبوه هو الزعيم المكي المشهور أمية بن خلف عليه لعنة الله، وممن قتل في بدر، ورجل من الذين حاربوا الإسلام بضراوة سنوات طويلة، وهو من معذبي بلال ابن رباح رضي الله عنه وارضاه. هو الذي كان يملك بلال ابن رباح، وهو الذي كان يضع الصخرة العظيمة على صدره رضي الله عنه وارضاه، فيقول بلال أحد أحد أحد أحد، ويعذبه بيضع في رقبته الحبل ويدور به في شوارع مكة المكرمة في الصحراء في الجو الحار شديد الحرارة. هذا يفعل مع بلال هذا الفعل، وكان ابنه صفوان بن أمية يشرب هذه الطريقة في التعامل مع المسلمين. يعني بينه وبين المسلمين تارات شخصية، قتل أبوه في موقعة بدر، وكان طبعا يعني هذا بالنسبة له أزمة كبيرة للغاية، وخلت في بينه وبين الإسلام عداوة شخصية، مش بس عداوة الدين أو عداوة العقيدة، لا، في عداوة شخصية. قتل أبوه في موقعة بدر، وكان يهيج الناس على الإسلام، بل وكان يهيج الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا، وهو الذي حاول أن يدفع عمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه وأرضاه. وعمير بن وهب الجمحي هذا صحابي من الصحابة الأجلاء، ولعلنا إن شاء الله في أحد الحلقات القادمة نتعرض لبعض المواقف لعمير بن وهب الجمحي، له بعض المواقف الغريبة أيضا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعمير بن وهب الجمحي كان يفكر في قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يمنعه من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أن عليه ديون لا يستطيع أن يترك مكة، وهو عليه هذه الديون فيموت فيتحمل تتحمل عائلة هذه الديون، وكان له بنات كثيرة ويريد أن يرعى هذه البنات ولا يريد أن يموت مبكرا، وعارف أنه لو راح يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة المنورة هيكون جزاؤه القتل، وبالتالي تضيع بناته وتضيع ديونه وتبقى عنده مشكلة كبيرة. فجلس مع صفوان بن أمية وتدارس في هذا الموضوع. صفوان بن أمية قال إن له من التارات ما عند المسلمين الكثير، فهو سيرد عنه كل الديون، سيدفع عنه كل الديون، وفي نفس الوقت سيرعى بناته مع بنات صفوان بن أمية، ودفعه لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ذهب عمير بن وهب الجمحي لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في قصة لطيفة إن شاء الله نأتي إلى تفصيلاتها في حلقة قادمة، في قصة لطيفة أسلم عمير بن وهب الجمحي. لكن الشاهد واللقطة من الحدث إن صفوان بن أمية كان حريص على دفع المال وعلى بذل الجهد في سبيل أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة عارف هذه المعلومة من عمير بن وهب الجمحي، فعارف إن صفوان بن أمية بيخطط لقتله من أيام بدر سنة 2 هجرية. سنة 3 هجرية صفوان بن أمية ما قدرش يمسك نفسه، وخد الجيوش المكية القرشية في موقعة أحد المشهورة وحارب المسلمين حربا شرسة. احنا عارفين طبعا موقعة أحد انتهت بمصيبة، كان في أولها نصر للمسلمين لكن انتهت بمصيبة عندما التف الفرسان خلف الجيش الإسلامي، وكان على رأس هذه الفرسان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، وصفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه. طب قولوا الثلاثة رضي الله عنهم، لأن الثلاثة أسلموا بعد كده، لكن في وقت أحد الثلاثة كانوا مشركين ومن صناديد المشركين ومن فرسان المشركين، وكانوا هم سبب الأزمة التي مرت بالمسلمين. يعني لو أنا راجل مسلم بحلل موقعة أحد وبدعو على أحد المشركين، هيكون دعائي مكثف ومركز على الثلاثة دولت، الثلاثة سبب الأزمة كلها: خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية. فالتارات بين المسلمين وبينهم كبيرة جدا جدا وعميقة جدا جدا. ومرت الأيام، وبعد موقعة أحد بسنتين جت موقعة الأحزاب، وكان صفوان بن أمية مع خالد بن الوليد مع عكرمة بن أبي جهل مع أبي سفيان على رأس الجيوش المحاصرة للمدينة المنورة. كان الهدف إيه؟ كان الهدف إقصاء كل المسلمين، لا أقول عن الدولة ولكن عن الحياة. كان الحصار محكم حوالين المدينة المنورة، والغرض قتل كل المسلمين بالمدينة المنورة. فهذا رجل حريص على قتل المسلمين في الموقعة والثانية والثالثة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحاول لهدم الإسلام من جذوره. يعني سبحان الله، لو أنا بكره واحد في المشركين مش هكره واحد قد صفوان بن أمية بعد هذا التاريخ الطويل شديد السواد مع المسلمين. ومرت الأيام وجه فتح مكة المكرمة، وأبو سفيان قابل الرسول صلى الله عليه وسلم خارج مكة المكرمة، وشاف الجيوش الكبيرة 10,000 مقاتل مسلم ودخلين على مكة المكرمة. اضطر الرجل في هذا الوقت أن يعلن إسلامه، كما ذكرنا في حلقة الماضية إن أبو سفيان ما كانش عايز يسلم، لكن اضطر اضطرارا إلى هذا الأمر، وإن كان قد حسن إسلامه بعد ذلك. فأسلم أبو سفيان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من دخل داره فقد فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. فأمن الشعب المكي بشكل عام، ودخل بالجيوش الإسلامية إلى داخل مكة. هل يا ترى كل أهل مكة قبلوا هذا الموضوع؟ معظم أهل مكة قبلوا هذا الموضوع، وظلت فرقة منهم قبلت أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى داخل مكة المكرمة فاتحا، وكان على رأس هذه الفرقة المقاتلة صفوان بن أمية وعكرمة ابن أبي جهل. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل ما شاء الله انتصر في هذه الموقعة الصغيرة، كانت في جنوب مكة، وكان على قيادة المسلمين خالد بن الوليد اللي كان أسلم قبل سنة، وانتصر وهزم المشركون، وفر صفوان بن أمية من داخل مكة المكرمة هاربا من الجيش الإسلامي. تعالوا كده ننظر نظرة إلى نفسية صفوان بن أمية بعد ما هرب. واحد كان عنده سلطان كبير، وكان زعيم من زعماء مكة المكرمة، وكان غني من أغنيائها، وكان من تجار السلاح الكبار جدا جدا في مكة المكرمة، ومشهور على مستوى الجزيرة العربية في تجارة السلاح. رجل يكره الإسلام كراهية شديدة، رجل يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية شديدة كراهية شخصية، وبينه وبينه طارات قديمة وحاول يقتله قبل كده، وفجأة لقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار متمكنا من الأمور في مكة المكرمة، فانعدمت في عينه كل أسباب الحياة، وجد أن الحياة ملهاش معنى خلاص. فقد مركزه الاجتماعي، فقد سلطانه على قومه على قبيلته من قبيلة بني الجمح، فقد أحلامه وطموحاته في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في قتل المسلمين، فقد طموحاته في محاربة العقيدة الإسلامية وفي تزكية آلهتهم زي هبل وزي اللات والعزة، فقد كل شيء ولا نفس وحيد خارج مكة المكرمة ومطارد ومشرد، فماذا يفعل هؤلاء يا إخواني أصحاب الدنيا اللي دماغهم كلها الدنيا فقط ولا ينظر إلى الآخرة، لا ينظر إلا إلى مركزه الاجتماعي، فإن ضاع هذا المركز الاجتماعي فلا قيمة للحياة، ومن ثم قرر الانتحار، قرر أن يقتل نفسه. عمل إيه؟ قعد يجري يجري من مكة المكرمة لحد ما وصل لساحل البحر الأحمر، يعني بتتكلم على 70-80 كيلو، وصل عند منطقة جدة الموجودة دلوقتي تقريبا، وخلاص قرر أنه يلقي نفسه في البحر. وهو بيجري على هناك قال لبعض أقرانه أن أنا ناوي أرمي نفسي في البحر وأنتهي من هذه الحياة المهينة التي سأعيشها بعد أن انتصر الإسلام وفتحت مكة المكرمة بالمسلمين. وصلت هذه الأنباء إلى عمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه وأرضاه. فاكرين عمير بن وهب الجمحي اللي هو كان بيخطط لقتل رسول الله السلام بالاتفاق مع صفوان بن أمية. فلما عرف عمير بن وهب أن صفوان بن أمية هيقتل نفسه حزن عليه، كان صديقه وكان صاحبه والاثنين من عيلة واحدة من بني جمح، الاثنين من قبيلة واحدة والاثنين كانوا أصدقاء وأصحاب طفولة قديمة، فحن له ورق له وذهب إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، هو بقى أصحابي ما شاء الله بقى له 6 سنين، فقال يا رسول الله سيد قومي، سيد قومي لو صفوان بن أمية يريد أن يقتل نفسه، يريد أن يلقي بنفسه في البحر، فأمنه يا رسول الله. هو خايف يجي مكة المكرمة دلوقتي لأنه عارف أنه مهدر الدم، لأنه حاربنا سنة واثنين وثلاثة وفي بيننا طرات طويلة ولسه محاربنا منذ أيام قليلة فتح مكة، فعارف أنه لو ظهر في مكة المكرمة وحتى لو فكر يسمع الإسلام أي حد هيشوفه من المسلمين هيقتله، فأمنه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمنه شهرين كاملين، خليه يدخل مكة المكرمة آمن ما عنديش مشكلة يسمع في الإسلام، الإسلام شهر واثنين 60 يوم يسمع عن الإسلام، عجبه الإسلام فيقبله، وإن لم يعجبه الإسلام يغادر البلد إن أراد أن يغادرها. هذا الأمان من حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع مجرم من مجرم الحرب يا إخواني، قتل مرة والثانية والثالثة ودبر الاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أغرب من الخيال حقيقة والله. وراجعوا ما يفعله الزعماء مع من يدبرون قتلهم، وراجعوا ما يفعله الزعماء مع من يتسيدون قتالهم في الجيوش المضادة، في الشعوب المضادة، في الحروب المضادة، راجعوا اللي بيحصل في أي بلد من بلدان العالم في قديمه وفي حديثه، راجعوا اللي بيحصل في زماننا دلوقتي، راجعوا اللي بيحصل في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين عشان تعرفوا قيمة مثل هذا الموقف. وعلى فكرة مش هو ده الموقف اللي احنا نقصده، ده أغرب من الخيال، لكن لسه في أغرب وأغرب في اللي جاي بعد كده. فقال له خلاص أنا أمنته شهرين، فجري عمير بن وهب الجمحي وراح على جدة عشان يقابل صفوان ابن أمية قبل أن يلقي نفسه بالبحر، فأدركه ولقاه لسه واقف هناك وعمال مفكر ويتردد، وقتل نفسه يا اخوانا شيء صعب، فعمال متردد يلقي نفسه. قال له تعالى لقد جئتك من عند خير الناس، وجئتك من عند أوصل الناس، وجئتك من عند أبر الناس. فقال ماذا وراءك يا عمير؟ عمير دلوقتي مسلم والتاني كافر. قال لقد أمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين كاملين. قال ما أطمئن إلى هذا الكلام، هات لي علامة، هات لي أمارة أنه أمنني شهرين كاملين. فقال سآتي لك بالأمارة. ما هي هذه الأمارة وما هي هذه العلامة وماذا كان موقف صفوان بن أمية؟ نعرفه بعد الفاصل إن شاء الله، فابقوا معنا. ملك على بلد لا يظلم فيه أحد. فلنقتله تنفيذا لأوامر الإمبراطور. لقد دخلت في دين ماذا تقول؟ خبرني يا عمر، هل تحسن يا مقدم؟ عن أمرك هذا أسأل يا رجل. ألم يحلم الإسكندر المقدوني نفس الحلم من قبل؟ أنا عمرو بن العاص يا ملك جيفر. يأتيكم في الأوقات التالية ويعاد في الأوقات التالية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل شفنا الموقف الغريب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن رجلا من مجرم الحرب، يؤمن رجلا حارب الإسلام السنوات الطوال 21 سنة من الصد المتواصل، وهرب من مكة كافرا لم يعلن إسلامه، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنه شهرين يفكر في الإسلام. لا إكراه في الدين، خذ راحتك وفكر، وإن لم يعجبك الأمر فاترك هذه المدينة. و صفوان بن أمية لا يطمئن لهذا التأمين، لأنه عارف أن ده خارج عن حدود التخيل، وما فيش حد في الجزيرة العربية كلها يعمل مثل هذا الفعل، وما فيش حد في الدنيا كلها يعمل هذا الفعل. فقال العمير بن وهب أنه لا يطمئن لهذا التأمين إلا أن يأتي له بعلامة. فعاد عمير بن وهب، خلي بالك عمير بن وهب حريص على إسلام صفوان بن أمية، ماشي 70 كيلو رايح 70 كيلو جاي، 70 كيلو رايح 70 كيلو جاي، رجع بسرعة مكة المكرمة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم صفوان يخاف، يريد أمارة، يريد علامة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له خلاص هو حر، مش مطمئن. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حريص عليه هو هذا المشرك الذي حاربه السنوات الطوال، فأعطاه عمامته، خلع العمامة بتاعته اللي دخل مكة المكرمة هو لبسها، وكانت عمامة مميزة. وصفوان الرأي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم داخل مكة المكرمة بهذه العمامة، فقال له خد العمامة ديت أمارة مني، ان الكلام ده مش من عندك، الكلام ده من عندنا، وبدليل اني اعطيتك العمامه. فذهب بهذه العمامه الى صفوان بن اميه وقال اتعرف هذه العمامه؟ قال نعم هذه عمامه محمد. قال فهي اماره منه اليك، انه يعطيك الامان شهرين كاملين. شوف قد الحرص عليه. فجاء صفوان بن اميه ذليلا يا اخواني، ذليلا مكسور الجناح، جاء وهو السيد العظيم والشريف الكبير ومن سادات مكة ومن تجار السلاح، لكن مهزوم مكسور. فجاء يسير مع عمير بن وهب الجمحي، فدخل إلى البيت الحرام في مكة المكرمة، فوجد المسلمون يصلون، كان صلاة العصر، ورسول الله يؤمهم. فسأل صفوان بن أمية عمير بن وهب الجمحي، فقال له كم تصلون في اليوم؟ فقال نصلي في اليوم 5 صلوات. فقال يصلي بن محمد؟ قال نعم يصلي بن محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما انتهت الصلاة ذهب نادى، رآه صلى الله عليه وسلم فناداه من بعيد، نادى عمير بن وهب ومعه صفوان بن أمية. فجاء صفوان بن أمية ويركب على بعير ولم ينزل من على بعيره، فقال يا محمد، يا هكذا يناديه باسمه، وطبعا ده في شيء من الأنفة في داخله، يا محمد إن هذا عمير بن وهب يزعم أنك قد أمنتني شهرين. فقال يا أبا وهب، خلي بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدلعه، بيكنيه، بيقوله بكنيته، مش بيقوله يا صفوان، مع أن صفوان هو الذليل الآن وهو المنكسر الآن، يقول له يا أبا وهب قد أعطيتك 4 مش شهرين، خد 4 شهور. 4 شهور فكر في الإسلام، عجبك الإسلام أهلا وسهلا، ما عجبكش لا إكراه في الدين، فأعطيتك 4. استقر صفوان في داخل مكة المكرمة وهي مفتوحة بالإسلام، وهو على شركه، وكل مكة أسلمت ولم يبقى فيها إلا صفوان بن أمية مشركا، ويعيش في وسط المسلمين حياة طبيعية جدا. الأغرب يا أخواننا من هذا الموضوع، لسه الأغرب ولسه الأغرب من الأغرب، الأغرب من هذا الموضوع، خرج صلى الله عليه وسلم لقتال هوازن والثقيف في موقعة حنين المشهورة بعد فتح مكة 19 يوم، خرج إلى فتح حنين أو موقعة حنين، ولم يكن معه السلاح الكافي صلى الله عليه وسلم، وقبائل هوازن قبائل ضخمة كبيرة، وقبائل ثقيف كذلك قبائل ضخمة وكبيرة، فاحتاج صلى الله عليه وسلم للسلاح. مين تاجر السلاح المشهور؟ صفوان بن أمية. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية وقال: يا صفوان، نريد سلاحا، نريد سلاحا. فقال صفوان بن أمية: أغصب يا محمد؟ هتاخدها غصب عني يعني؟ أغصب؟ أنت مسيطر دلوقتي، كل الأمور في إيديك، الجيش بتاعك والمدينة بتاعتك والحكم حكمك، وأنا الواحد هنا في داخل المكة المكرمة مشرك ومعايا السلاح، أغصب يا محمد؟ قال: لا، صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل عارية مضمونة. يعني إيه عارية مضمونة؟ يعني أستعيرها إعارة مضمونة، يعني إن فقدنا شيئا من السلاح أو كسر شيء من السلاح ضمننا لك تعويضه، يا إما ندفع لك تمنه يا إما نجيب لك سلاح زيه. عارية مضمونة، أنا بأجرها بستعيرها وضمن لك تمنها كلها وبالأجرة، يعني إحنا هنقاتل بالموقع في الموقع ونرجع لك السلاح وعليه تمن الإيجار بتاعه، بنستعيرها منك بالإيجار. صفوان وين زهل يا أخوانا، وهذا أغرب من الخيال. يعني إحنا نشوف واحد زي كده تاجر سلاح وعايش في مكة المكرمة مع المسلمين، معاه سلاح كتير، ده خطر على الدولة، ده أي حد ممكن يقول والله إحنا نصادر سلاحه عشان نأمن الدولة بتاعتنا، نصادر سلاحه عشان احنا ما نضمنش نفسيته، ممكن يعمل بكره في المسلمين، ممكن يهيئ قبائل تانية على المسلمين ومعاه سلاح يديها للقبائل التانية وتبقى مشكله وازمه كبيره. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معه بالخلق، لا اقول الاسلامي فقط ولكن الخلق النبوي. فعلا والله هذه ايه من ايات معجزاته صلى الله عليه وسلم، دلاله كبرى على نبوته. ما يستطيع يا اخوانا ان يفعل ذلك الا نبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: لا، عارية مضمونه. وخد منه السلاح فعلا بالأجرة واتفقوا على السعر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ومعه السلاح، وخرج صفوان بن أمية معهم ليرعى أسلحته عشان يتابع السلاح بتاعه، وهو مشرك مش هيحارب مع المسلمين، لكن خارج بيتابع السلاح بتاعه. وخرجوا في حنين وما شاء الله كان انتصارا عظيما للغاية، وحقق المسلمين يعني أرباح كبيرة للغاية وغنائم هائلة كما ذكرنا في حلقة سابقة، غنائم أذهلت الجميع. وبدأ صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأعطى كما تبين لنا قبل ذلك حكيم بن حزام، وأعطى أبا سفيان ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وكل الزعماء الشرك الكبار اللي كانوا لسه من كم يوم مشركين، أعطاهم وأعطاهم وأعطاهم لأنهم أسلموا. فهؤلاء الآن يعني يعطون عطاء المسلمين، خدوا عطاء مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. وصفوان يراقب الموقف وشايف الناس كلها سبحان الله بتاخد وهو ما بياخدش، هو مالوش الا ايجار السلاح فقط لان هو مشرك وليس مسلما كهؤلاء. وقف يتحسر صفوان بن أمية، لو كان اسلم كان زمانه دلوقتي معاه 100 ناقة او 200 ناقة او 300 ناقة، بنتكلم على ملايين من الاموال يا اخوانا، بنتكلم على ثروات تطيش فيها العقول. فراجل واقف متحسر، فرسول الله شايفه من بعيد يرمق صفوان بن أمية من بعيد. ايوه يا صفوان بن أمية، انت لك تمن الايجار، بس الايجار ده يجي ايه جنب الفلوس اللي خدها حكيم بن حزام؟ ناداه صلى الله عليه وسلم: تعال يا صفوان. فجاء فقال: ايعجبك هذا المال؟ قال: انت اكثر قريش مالا الان يا محمد. فقال: فان لك 100 من الابل. 100 من الابل هكذا، فوق إيجار السلاح بتاعك، فوق ضمان السلاح بتاعك، وانت لسه مشرك ما أسلمت، وكل الطريق الطويل لك معنا معروف، وكل السواد في علاقتنا معروف، وقتلك محاولتك لقتلي قبل ذلك معروفة، كل هذا التاريخ معروف، ومع ذلك يعطيه 100 من الإبل. هكذا ذهل صفوان بن أمية. والله يا أخوان هذا موقف فعلا أغرب من الخيال، بل هو الأغرب والأغرب والأغرب في كل أنواع العطاء. يعطي هذا المجرم من مجرم الحرب شديد السواد في تاريخهم هذا العطاء 100 من الإبل في لحظة واحدة، يعني 2 مليون جنيه في زماننا دلوقتي في لحظة واحدة أعطاها هكذا. فذهل صفوان بن أمية، وشهد في موقف آخر بعدها بقليل بعد أن أخذ هذا العطاء الكبير، وهو ينظر إلى غنم هائلة بين جبلين كبيرين، فقال صلى الله عليه وسلم له عندما رآه ينظر إلى هذه الشياة، قال: أيعجبك هذا الوادي يا صفوان؟ هذا الوادي المليء بهذا الخير الكبير من الشيال أغنام. فقال ومن لا يعجبه هذا يا محمد؟ لحد دلوقتي ما أسلمش يا إخواننا. ومن لا يعجبه هذا يا محمد؟ هذا خير كثير. قال يا صفوان هي لك، يا صفوان هي لك. هذا موقف مذهل يا إخواننا. يقول صفوان بن أمية لقد أعطاني، والحديث صحيح مسلم، لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاني وأعطاني، وكان أبغض الناس إلي، أبغض الناس إلي حتى صار أحب الناس إلي. فقلت له يا رسول الله ما تجود نفس بمثل ما جدت به إلا نفس النبي، وإني أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسلم في موقفه حنين، في حنين رضي الله عنه، وأبا صفوان بن أمية، وصار مجاهدا في سبيل الله. وعندما ارتد الناس عن الإسلام بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يرتد صفوان بن أمية، بل وقف يحفز الناس على الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وعندما جاءت الفتوح الإسلامية كان من أول الخارجين في الجهاد في سبيل الله، وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في اليرموك رضي الله عنه وأرضاه. انظروا يا إخواني إلى الخير الذي حققه صفوان بن أمية بهذا العطاء. انظروا إلى الخير الذي حققته بني جمح، قبيلة صفوان بن أمية، عندما أسلم سيدها وزعيمها. انظر إلى الخير الذي حققته مكة بإسلام صفوان بن أمية، بل انظر إلى الخير الذي حققه المسلمون على يديه بعد أن صار هذا الزعيم من زعماء الشرك، صار زعيم من زعماء الإسلام. هذا القائد الفارس العظيم من زعماء وقادة وفرسان الشرك صار زعيما وقائدا وفارسا من فرسان الإسلام، يفتح بلاد الأرض بالإسلام. خير كبير يا إخواني. والثمن مجموعة من الشياه، مجموعة من الأغنام أيا كانت هذه الأغنام، مجموعة من الإبل أيا كانت هذه الإبل، مجموعة من الذهب والفضة أيا كانت هذه المجموعة من الذهب والفضة. الدنيا بكاملها ما تساوي شيئا عند الله عز وجل، ولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عند الصالحين والمجاهدين والأبرار. وهي التي جاءت بصفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه من حظيرة الشرك إلى الإسلام العظيم، من الكفر إلى الإيمان، من النار إلى الجنة. انظروا إلى الآية القرآنية، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا لافتدت به. لو أن إنسان يملك كل ما في الأرض يوم القيامة لأراد أن يفتدي نفسه به من عذاب جهنم، لكن لا يستطيع إنسان أن يفتدي نفسه من عذاب جهنم. الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العطاء افتدى صفوان بن أمية من نار جهنم إلى جنة الرحمن عز وجل. لعلنا نفهم قيمة الدنيا وقيمة الآخرة من مثل هذه المواقف ومن مثل هذا العطاء، فتتغير نظرتنا في حياتنا إلى الأمور. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.